إن كلمة الصدق إذا أطلقت فإن الناس لا يفهمون منها إلا الصدق في الأقوال، لكن الواجب أن يعلم أنه مطلوب منا معشر المسلمين أن نصدق في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. أما الصدق في النيات أيها المسلمون عباد الله، فمعناه أن يعزم العبد على العمل، وأن يجدد النية كلما شابتها شائبة، وأن يحرص على أن يبتغي بعمله وجه الله، ما يخلط بنيته شيئاً من إرادة الدنيا، ولا إرادة الثناء من الناس، ولا طلب رضاهم، فإن ربنا جل جلاله قد أخبر أن ذلك محبط للعمل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها المسلمون عباد الله، إن من الصدق في النية أن يعزم العبد على الفعل متى ما كان قادراً عليه، يعزم بقلبه أنه متى ما أقدره الله على الجهاد جاهد، على الصدقة تصدق، على الصيام صام. هذه العزيمة الأكيدة القوية التي تسكن القلب لا بد من تجديدها حيناً بعد حين، فإن العبد قد يعزم على الفعل لكن مع خوف وتردد، وقد يعزم على الفعل حتى إذا جد الجد وعزم الأمر خارت قواه، ضعفت عزيمته، قلت همته. لا بد من صدق النية مع الله عز وجل. ثانياً أيها المسلمون عباد الله، صدق في الأحوال بأن تكون السريرة والعلانية سواء على أقل الأحوال. قال سلفنا رضوان الله عليهم: من كان سره كعلانيته فذلك العدل، ومن كان سره أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن كانت علانيته أفضل من سره فذلك الجور. لا بد أن تكون السريرة والعلانية سواء في أقل الأحوال، من أجل أن يسلم العبد من المؤاخذة. إن ناساً يظهرون الحرقة على الدين والغيرة على حرماته، والله يعلم من حالهم أنهم ليسوا كذلك، وإن ناساً يظهرون الخشوع على جوارحهم، والله يعلم من قلوبهم أن الحال ليس كذلك. قال معاوية بن قرة رحمه الله: دلوني على بكاء بالليل بسام بالنهار، إذا جن الليل، إذا أرخى سدوله، إذا غارت نجومه، إذا سكنت الحركات وانقطعت الأصوات، خلا بربه جل جلاله مناجيا، سالت دموعه على خديه من خشية الله. فإذا كان بالنهار بين الناس فهو الضحوك البسام، لا يظهر على جوارحه من ذلك شيء. هذا هو الصادق مع الله عز وجل. سريرته خير من علانيته. هذا الذي جاء بالصدق وصدق به، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال الأخيار من صحابته رضوان الله عليهم، هكذا كانوا. أيها المسلمون عباد الله، إن الصدق مطلوب منا كذلك في أقوالنا، إخباراً عما مضى أو إخباراً عما يكون في المستقبل. أما الإخبار عما مضى أيها المسلمون عباد الله، فما ينبغي للعبد أن يتحدث إلا بما يعلم يقيناً أنه حق وأنه صدق. كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية القوم زعموا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن الذي يتحدث بكل ما سمع لا يسلم من الإثم. الذي يرمي الناس ويطلق التهم هنا وهناك لا يسلم من الإثم. إن الله جل جلاله عاتب خير الناس بعد النبيين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن ناسا يتهمون الناس بغير أثارة من علم، بغير تثبت ولا يقين، بل بغير ظن غالب، لمجرد أن جاء الخبر إلى أحدهم فإنه يبادر إلى نشره، يؤذي من يؤذي، يضر من يضر، لا يبالي بشيء من ذلك. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، هكذا يفعل به في عالم البرزخ جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الصدق في الأقوال أيها المسلمون عباد الله يشمل الصدق في الوعد. لو أن المسلم وعد إنسانا وعدا كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، حبيبا أو بعيدا، موافقا أو مخالفا، فإنه واجب عليه أن يفي بذلك الوعد. الله جل جلاله أثنى على نبي من أنبيائه بتلك الخصلة، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. من الصدق في الأقوال كذلك أن يفي الإنسان بالعهود والعقود، يفي بالعهد ويفي بالعقد، فإن الله جل جلاله ذكر من صفات المتقين فقال جل من قائل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال أربعة. الله جل جلاله لما ذم المنافقين قال جل من قائل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن آفة الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال قد خالطت كثيرا من الناس في حياتهم، فما تجد الواحد منهم إلا كذوبا، كذوبا إذا حدث، كذوبا إذا وعد، كذوبا إذا عاهد، كذوبا بأن يخالف ظاهره باطنه وسره علانيته. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الذي يريد النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة لا بد أن يتصف بهذا الخلق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، ذلك المؤمن الطيب المجاهد، صدق مع الله فصدقه الله، هو من السابقين الأولين ومن المهاجرين ومن كبار البدريين. كان له يوم بدر قدم صدق حتى قتل أمية بن خلف عدو الله ورسوله الذي كان يعذبه على الإسلام. أثنى الصديق أبو بكر رضي الله عنه على صدق بلال رضي الله عنه، قال: هنيئا زادك الرحمن خيرا، فقد أدركت ثأرك يا بلال، فلا نكسا وجدت ولا جبانا، غداة تنوشك الأسل الطوال، إذا هاب الرجال ثبت حتى تخلط أنت ما هاب الرجال. هكذا كان بلال عليه من الله الرضوان. وهكذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه أراد أن يخرج إلى غزوة أحد، وكان أعرج شديد العرج، وكان له أربعة من البنين كأنهم الأسد. قالوا: يا أبانا، إن الله قد عذرك ونحن نكفيك. قال رضي الله عنه شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إن بني هؤلاء يمنعونني، وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليكم لو تركتموه. فتركوه، خرج إلى المعركة رضي الله عنه، وكان في أوائل من استشهد في ذلك اليوم. صدق الله فصدقه الله. وهكذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، يقول عبد الرحمن بن عوف: قبل أن تبدأ معركة أحد كنت مع عبد الله بن جحش، فقلت له: هلما فلندعو. قال: فلتبدأ. فقلت: اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا عدوا شديدا بأسه عظيما حرده، يقاتلني وأقاتله فأقتله وأسلبه. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه: اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا عدوا شديدا بأسه عظيما حرده، يقاتلني وأقاتله فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك سألتني لما فعل فيك هذا يا عبدي، أقول من أجلك يا رب. قال عبد الرحمن عليه من الله الرضوان: صدق الله فصدقه الله، لقد رأيته بعد المعركة وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.